قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة. ختم بي البنيان وختم بي الرسل، خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث في هذا الحديث ذكر عدد المتنبئين الكذابين الذين سيظهرون في هذه الأمة، وقد يرد في ذكر العدد بعض الإشكالات عند من لم يتأمل معنى الحديث أو لم يتأمل أيضا قصص التاريخ التي ورد أو ذكرت فيها أحاديث وقصص المتنبئين الكذابين. فالإشارة إلى 30 تفيد بأمور، وهي أولا أن هذا العدد المقصود به بعض الذين يتنبؤون وليس كلهم، إنما هذا البعض هم الذين يستحقون أو ممكن تتوافر فيهم صفات المتنبئ الكذاب، لأن لو نظرنا إلى عدد من خرجوا في التاريخ نجدهم بالآلاف وربما بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ولا يخلو شهر أو سنة من سنين هذه الدنيا إلا ويخرج فيها متنبئ كذاب، لكنه قد لا تتوافر فيه الشروط التي بها يستحق أن يسمى متنبئا. فمن هنا الذين تتوافر فيهم الشروط قلة، وربما لم يبلغ العدد إلى 30 والله أعلم. والذين ظهروا في التاريخ في تاريخ المسلمين من المتنبئين الكذابين الذين كانت لهم شوكة ولهم أثر وبقي ذكرهم لا يصلون في الحقيقة إلى هذا العدد، وهذا يعني والله أعلم أنه لا يزال المجال مفتوح لخروج كذابين، لا سيما أنه وردت أحاديث أخرى أظن بأسانيد حسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أحد منها في مسند الإمام أحمد ذكر منهم أي من المتنبئين الكذابين 4 نسوة، ولا يعرف في التاريخ من النساء من كان لها أثر وشوكة إلا سجاح التغلبية، وهذه ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. بعدها لم نعرف أن متنبئة كذابة ظهرت، فبقي إلى صح الحديث 3، والله أعلم أن عصر المرأة الآن ممهد لظهور كذابات، والله أعلم، لأن نفخ المرأة بأكثر مما تستحق يجرئها على أن تدعي النبوة، وأظن الأمور الآن خلال يعني ما يحدث في العالم الآن من إعطاء المرأة أكبر من قدرها تهيئ لظهور متنبئات كذابات، وعلى أي حال لا نتنبأ بالغيب لكن إرهاصات ذلك واضحة. على أي حال مع ذلك يبقى الأمر معلق على مدى صحة الحديث، وأنا لم أتثبت من صحة الحديث إلا أني أعرف أنه رواه الإمام أحمد وأنه أيضا بإسناد الحسن، لكن احتاج المتخصصين أن يرجعوا إلى الحديث، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج من هذه الأمة 27، وذكر منهم 3 نسوة، وهذا مفسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث إذا صح، وأرجو من الأخوة المهتمين بالحديث أن يفيدونا في درس قادم، إذا صح حديث 27 متنبئ فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك بعد ما ظهر 3 في آخر عهده، فقد ذكر ظهر في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المتنبئين الكذابين، وهم الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي، هؤلاء كلهم تنبؤوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم طليحة أو لطيف نسي أحدهما خرج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسيلمة والأسود العنسي فقد ظهرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله نسيت الآن لما في صحيح مسلم في الإمام أحمد. فالثلاثون هنا المقصود بهم الذين لهم شوكة ويكون لهم أثر. أما المجانين وأشباه المجانين والمهسترين والذين عندهم نوع من حب الشهرة أو الذين لا تبقى لهم مدة فهؤلاء لا يحسب لهم حساب وإلا هم كثرة كثرة لا يكادون يحصون. لكن ما من هؤلاء من ثبت وأصر وصار له أتباع إلا عدد قليل. وأولهم الثلاثة الذين ظهروا أو الأربعة الذين ظهروا قبل حروب الردة ثم قضي على دعواتهم مع حروب الردة. ما عدا الأسود العنسي فقد أوتيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليالي فقد بشر بوفاته بقتله قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. أما مسيلمة فقد حورب مع حروب الردة كذلك سجاح وطليحة والأزدي لقيط. فإذا الذين تنبؤوا في التاريخ والذين كان لهم أثر وكان لهم أتباع وبقي لهم ذكر وصارت لهم مبادئ وعقائد نقلت عنهم ورويت عنهم هؤلاء يتلي الله في التاريخ. نعم. وللمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. طبعا في جميع هذه النصوص نجد بالأكثر هذه النصوص نجد من إشارة إلى ختم النبوة أكثر من إشارة إلى ختم الرسالة. وسبقا بينت هذا في الدرس الماضي لكن لمناسبتي في هذا الدرس أعيد ما قلته فأقول بأن الآية التي وردت ويقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم الحديث وأكثرها في ختم النبوة فيها إيجاز وعجاز لأن الإشارة إلى ختم النبوة فقط كافية إلى الإشارة عن الإشارة إلى ختم الرسالة. وهذا مبني على أن الرسل اصطفون من الأنبياء فإذا ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوة فمن باب أولى أن تختم به الرسالة لأنه ما من نبي ما من رسول إلا ويكون نبي. والنبوة مرحلة سابقة وضرورية قبل الرسالة فإذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون. حديث فضلت ربما هذا راجع إلى سياق الحديث لخي يقول أن الطبعة الأولى مسجدا وطهورا وهنا طهورا ومسجدا على حال ربما هذا مبني على اللفظ الذي اختاره المحقق. وفي هذه في هذا الحديث طبعا أشار إلى ختم به النبيون بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الخصيصة وهذا دليل قاطع على أنه لا نبي بعده. طبعا الذين ظهروا في التاريخ منهم من يجهل هذه الأمور أصلا ومنهم من يدري لكن يتأول فيقول بأنه المقصود بالختم الأفضلية ومنهم من زعم بأن المقصود بختم النبوة فقط وليس ختم الرسالة ومنهم من زعم أنه على مستوى فوق الرسول كما قال ابن عربي فوق الرسول وفوق النبي أيضا. فإذا دعواه لا تتعارض مع ختم النبوة والرسالة لأنه قال إنه خاتم الأولياء وزعم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ومن خاتم المرسلين. فالمبطلون الذين يعني يجرون وراءهم الغوغاوة الباطل يتأولون مثل هذه النصوص إن عرفوا بها وبعضهم لا يعرف بها أصلا وبعضهم يدعي أن هذا للعجم للعرب وليس للعجم وبعضهم من عجمته وجهله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي يقصد بأن لا اسم شخص أو وصف فقال أنا لا فإذا أنا نبي بعده وهذا لا يفقه العربية لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا نبي إنما قال لا نبي بعدي.

لا بد أن تكون كاذبة، لأنه لا بد أن يتبين عند عقلاء الناس ما يدل على كذب الكاذب. ومن هنا فإنه قد تظهر دعوة كاذبة، دعوة النبوة كاذبة، ويظهر معها بعض الخوارق أو بعض الأمور التي يرى الناس وكأنها معجزة. فإن عند البشر من الوسائل كالسحر والمخرقة والاستعانة بالشياطين والاستعانة بعفاريت الجن ونحو ذلك، عند هؤلاء المخرقين ما يبهر الآخرين ويتصورون وكأنما يأتون به نوع من المعجزات، وقد حدث شيء من هذا كثير. فإذا ليس المعول على مجرد جنس المعجزة، مع أن المعجزات الكبرى الكونية لا يمكن أن تأتي لكذاب، ما تأتي إلا لمن جاء خبر عنهم كالدجال. الدجال له معجزات كبرى، لكن ورد التحذير عنه وورد بيان ذلك للأمة، فكل من كان صاحب أثر من هذه الأمة فإنه لا بد أن يعرف الدجال من الآثار والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالدجال مستثنى، فهو الوحيد الذي ممكن أن يأتي بمعجزات كبرى تشبه معجزات الأنبياء، والله سبحانه وتعالى هو الذي سلطه بهذا التسليط على البشرية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهذا أمر معلوم. أما من عدا الدجال فلا يمكن أن يأتي بمعجزات كبرى، لكنه يأتي بمخارق وبأمور هي أشبه بالمعجزات عند كثير من البشر، لكنها مما يقدر عليه الشياطين ومما يقدر عليه الجن، وما يقدر عليه الشياطين والجن أكثر مما يقدر عليه البشر، فقد يطلع على أمر من الغيب الذي يسترق فيعرف، ويطلع على أمر من عالم الشهادة الذي لا يعلمه الناس لكن يعلمه الجن والشياطين، فكأنه غيب عند الناس. وأيضا قد يتمادى المخرق بعض الشيء في مسألة المخارق ويدعي النبوة، لكن لا بد أن يظهر من سلوكه ومن أقواله ومن أفعاله ومن عهوده ومواثيقه ووعوده للناس، لا بد أن يظهر ما يدل العقلاء ولو كانوا مسلمين أو لم يكونوا مسلمين، لا بد أن يظهر منه ما يدل عند العقلاء على أنه كاذب، هذا حتما. كل مدعي للنبوة وإن جاءت بمخارق فلا بد أن يظهر من تصرفاته ما يدل على كذبه، وفعلا التاريخ يشهد بذلك، فما من مدعي للنبوة إلا ويظهر الله من عيوبه ومن تناقضاته ومن علامات كذبه الشيء الكثير مما يدل قطعا على كذبه عند العقلاء فضلا عن المؤمنين.